بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 62 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل. وإذا طلق الحر 3 أو طلق العبد 2 لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويطأها في قبلها مع الانتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه، وأدخلت ذكره في فرجها، أو لم يبلغ 10 أو لم ينزل، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب، ويحصل التحليل بذلك، ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض. فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها، فالقول قوله في تنصيف المهر، وقولها في إباحتها للأول. نعم. اقرأ كتاب الإيلاء. كتاب الإيلاء. وهو حرام كالظهار، ويصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوط، إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل. فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة يزيد على 4 أشهر صار موليا، ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه، ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأها أو يطلق، فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بقي معنا هذا الفصل في باب الرجعة. قال: وإذا طلق الحر 3 أو طلق العبد 2، هذا هو منتهى الطلاق كما تعرف، 3 للحر و2 للعبد. قال: لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأن المطلقة 3 تبين بينونة لا تحلها لزوجها إلا أن تنكح زوجا آخر. قال المؤلف: لم تحل له حتى تنكح زوجا آخر. هذا النكاح فيه ضوابط. قال: نكاحا صحيحا، ماذا يخرج بهذا؟ لو نكحها نكاحا فاسدا، ما صورة ذلك؟ كما لو تزوج مثلا من غير ولي، فإن هذا فاسد على ما سبق. قال: ويطأها في قبولها مع الانتشار، لا بد أن يطأها، فلا يكفي مثلا خلوة ضم وتقبيل، لا بد أن يطأها، ولا بد أن يطأ في القبل. أما لو وطئ في الدبر مع كونه محرما أيضا لا تحل بهذا الوط، كذلك مع الانتشار، والمراد بالانتشار انتصاب الذكر بحيث ينتصب الذكر للشهوة. ثم قال: ولو مجنونا، ما المعنى؟ أنه يحل لو وطئها وهو مجنون، كما لو كان يصاب بجنون فإن جنونه مع الوطئ لا يضر. قال: أو نائما أو مغمى عليه وأدخل ذكره في فرجها، أو لم يبلغ 10 أو لم ينزل، كل هذه لا يضر وجودها، بمعنى لو حصلت على هذه الحال أو على واحدة من هذه الأحوال التي ذكر فإن الجماع يعتبر محلا له. قال: والسبب في ذلك أن مع هذه الأمور لا تمنع أن يذوق أو أن تذوق عسيلته، لا تمنع أن تذوق عسيلته، وبالتالي اعتبروا هذه. والذي يعنينا في هذا الكلام هو أصل المسألة، وهو أن أصلها أن لا ترجع إلى زوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويحصل في ذلك الوطء. أما كما قلت لك ما دون الوطء فإنه لا يحصل به التحليل. انتهينا من هذه. قال: ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها من مجبوب. يكفي تغيب الحشفة، ليس باللازم أن يدخل ذكره كله، فإذا أدخل الحشفة وهي رأس الذكر كما هو معلوم، فإن هذا كافي. والتعليل هو كما قلت قبل قليل، أن يحصل بإدخال الحشفة ذوق العسيلة، قال أو قدرها من مجبوب. ما معنى مجبوب؟ يعني مقطوع الذكر، فمقطوع الذكر إن أدخل مقدار الحشفة من ذكره المتبقي بعد الجب يعني بعد القطع فإنه يكفي في ذلك وتحل لزوجه الأول. قال ويحصل التحليل بذلك، يعني هذه الجملة تأكيد لما سبق أنه إذا حصل ما تقدم فإنه يحصل التحليل. ما معنى التحليل؟ يعني حلها لزوجها الأول، يحصل حلها لزوجها الأول بما ذكر. قال ما لم يكن وطئها في حال الحيض، هذه واحدة، أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض. ما صور هذه؟ هذا إنسان تزوج امرأة قد طلقت ثلاثا ووطئها زوجها وهي حائض، هل يجوز أن يطأ وهي حائض؟ نقول لا يجوز، هذا مفروغ منه. كذلك وطئها وهي في نفاس، لا يجوز. كذلك وهي محرمة بنسك، هذا لا يجوز. كذلك وطئها في صوم الفرض، يعني هي صائم فرضا سواء كان رمضان أو قضاء رمضان أو صوم آخر فرض كنذر وشبهه. المهم أنه في الأحوال هذه لو حصل وطء فالوطء هذا لا يحلها لزوجها الأول. فلو طلقت ورجعت إلى زوجها الأول ثم تبين أن زوجها الذي تزوج بها قد وطئها في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض، فماذا يقال؟ لا تحل، بل هي لا تزال يعني محرمة على زوجها الأول. قالوا لأن هذه محرمة لحق الله عز وجل، فما دامت محرمة لحق الله فلا يمكن أننا نجري ما يلزم عليها. طبعا المسألة هذه فيها خلاف، ولذلك فيه وجه عند الحنابلة أنه يحل أن ترجع لزوجها الأول، مع أنه لا يجوز في الأحوال هذه، لكن تحل لزوجها الأول في وجه عندهم يعني مذكور في المسألة هذه. قال فلو طلقها الثاني، من الثاني؟ الزوجة الجديدة الذي يحللها لزوجها الأول. قال لو وطئها وادعت أنه وطئها وكذبها، فالقول قوله في تنصيف المهر وقولها في إباحتها للأول. انتبه للصورة هذه، هذه الصورة فيها تفريق الأحكام. كنا في البيع ماذا نقول؟ تفريق الصفقة، هنا تفريق الأحكام. ما صورة المسألة؟ طلقها زوجها الثاني ثم بعد ما طلقها ادعت أنه وطئها، يعني خطبها زوجها الأول وقالت إن زوجها الثاني قد وطئها فيتحل له. زوجها الثاني كذبها، قال أبدا ما وطئتها ولم يحصل هذا. فبماذا نحكم؟ نقول كما قلت لك نفرق الحكم. قال فالقول قوله في تنصيف المهر، لأن يعتبر طلقها قبل الدخول، فما دام الآن يقول لم أطأها فسوف نعامله معاملة من طلق قبل الدخول، فنقول يلزمك نصف الصداق وترجع النصف الآخر إن كانت قد استلمت. هذا ما يتعلق بالصداق. قال وقولها في إباحتها للأول، يعني أننا نقول إن كلامك مقبول في كونه وطئك وتحلين للأول. عرفت التفريق؟ إذن بالنسبة للصداق فالصداق ينصف ونعتبره مطلقا قبل الدخول، وبالنسبة لحلها الأول نقول تحل للأول، ونأخذ بقولها لما قالت إن زوجها قد وطئها. قد تقول هنا إن كون المرأة تقول أنه وطئها لها مصلحة، أليس كذلك؟ لكن ما مصلحته هو لما يكذبها؟ ماذا يريد بهذا؟ ها؟ يريد المهر، يريد أن يستنقذ بعض ماله، فتبين أن كل منهما له مصلحة فيما يدعيه. طيب نحن قلنا إن الآن تدعي أنه وطئها، بإمكانها يعني بإمكان أن يفوت الصداق لأن الآن هو يدعي أنه وطئها وتكذبه. طيب إحنا مر معنا أن الصداق يثبت أيضا بماذا؟ بالدخول، بالدخول والخلوة، أقصد بالخلوة. فإذا خلى بها تقول أنت تنكر الوطئ لكنك قد خلوت بي، فربما إذا أثبتت الخلوة أيضا يفوته ماذا؟ النصف الثاني، فيبقى الصداق كله لها، وتستفيد أيضا رجعة إلى زوجها لأن القول قولها. انتهينا من باب الرجعة، ولعل مسائلها واضحة عندك إن شاء الله. ننتقل بعد هذا إلى كتاب الإيلاء. عندك السؤال؟ طيب، كتاب الإيلاء، ما الإيلاء؟ الإيلاء الحلف. قال الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم. لا يأتلي يعني لا يحلف، فالإيلاء هو الحلف. وفي الإيلاء الذي نحن بصدده قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين يؤلون، فما المراد بالإيلاء؟ نقول هو الحلف على ترك وطئ الزوجة مدة تزيد على أربعة أشهر، هذا هو الإيلاء، الحلف على ترك وطئ الزوجة مدة تزيد على أربعة أشهر. ما حكم الإيلاء؟ قال المؤلف: وهو حرام كالظهار. حرام، ما هو الحرام؟ أن يحلف على ترك زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر، هذا هو الحرام. وأما أقل من ذلك فهل هو حرام؟ حلف أن لا يطئ زوجته مدة شهر، هل هذا حرام؟ الجواب: ليس بحرام، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، آل من زوجاته شهرا، فإذا كان دون المدة المحددة فإنه يجوز، لأن الزوج قد يحتاج إلى تأديب زوجاته بنحو هذا، فيحلف ألا يطأ زوجته أقل من أربعة أشهر. إذا انتهينا من تعريف الإيلاء، ماذا كتبت؟ والحلف على ترك وطئ زوجته أو الزوجة مدة تزيد على أربعة أشهر. قال: وهو حرام. قلنا حرام إذا زاد على أربعة أشهر كالظهار. قال: ويصح من زوج يصح طلاقه. هذا هو الضابط، فالزوج الذي يصح طلاقه يصح إيلاؤه. ومر معنا أن الطلاق يصح من المميز، أتذكرون هذا؟ أتذكرون الصبي الذي عاد من المدرسة وطلق زوجته في أولى ابتدائي، أو نسيتم؟ قلنا يجوز أن يطلق وهو مميز، فعلى هذا يصح الإيلاء من زوج يصح طلاقه، يعني يصح أن يولي المميز. طيب غير المميز ما رأيك؟ ما يصح، لأنه ما يصح طلاقه. طيب المجنون كذلك ما يصح طلاقه، فلا يصح إيلاؤه. قال: سوى عاجز عن الوطئ، إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل. ما معنى قول سوى عاجز؟ يعني هؤلاء المذكورين لا يصح إيلاؤهم مع أنه يصح طلاقهم. العاجز عن الوطئ لمرض أو ما أشبه ذلك، هل يصح طلاقه؟ يصح، لكن ما يصح إيلاؤه. قال: سوى عاجز عن الوطئ فلا يصح إيلاؤه، إما لمرض لا يرجى برؤه وإما لجب. هذا إنسان مريض، يعني مرضا لا يرجى برؤه، وأثر هذا المرض على الوطئ فصار عاجزا عنه، فيقال في هذه الحال لا يصح إيلاؤك، لأن الإيلاء ما هو؟ الحلف على ترك الوطئ، وهذا عاجز عنه، فحلفه الآن يعتبر لغوا من القول لأنه ما يستطيعه. كذا قال: لجب كامل. جب قلنا قبل قليل المجبوب هو المقطوع الذي قطع ذكره، لكن قال هنا لجب كامل، لأن من جب بعض ذكره فيمكن أن يجامع بما بقي من ذكره، فهذا غير داخل. أو شلل يعني شل عضوه، فهذا لا يصح إيلاؤه. قال: فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر صار موليا. قال حلف بالله تعالى، ماذا قال؟ والله، بصفة من صفاته، كما لو قال بعزة الله، بقدرة الله، بسلطان الله، وما أشبه ذلك. قال حلف أن لا يطع زوجته أبدا أبدا، يعني مستمر، أو مدة تزيد على 4 أشهر. في هذه الحال صار موليا، صار مولي. ويفهم من كلامه أنه لو كان أقل من 4 أشهر أنه لا يسمى موليا. وقلت لك إن النبي عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا، لكن يعني صار موليا الإيلاء الحرام الذي قدمه في أول الكتاب. وأما ما دون 4 أشهر فإنه مولي، لكنه حلال له حيث لم يتجاوز المدة. ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي حلف أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، أو حلف أن لا يطأ أبدا، ماذا نفعل به؟ قال المؤلف: ويؤجل له الحاكم إذا سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه. لما ذهبت الزوجة إلى القاضي وبيّنت أنه آل منها 5 أشهر، فماذا يحكم به القاضي؟ قال: يؤجل له الحاكم 4 أشهر من حين يمينه. متى حلف عليك؟ قالت: قبل شهرين. يقول له القاضي: اذهبي وانتظري كم؟ شهرين. شهران مضيا، وانتظري شهرين، فإن حصل شيء وإلا فإن سوف يأتي الحكم. لكن انتبه لما قال، قال: إذا سألت زوجته ذلك. وإن لم تسأل زوجته ذلك فماذا يكون؟ لا يكون شيء. يعني هذه امرأة آل منها زوجها أبدا، وصبرت واحتسبت ولم تذهب للقاضي، فهنا لا يلزم شيء. وما أكثر هذا الصنف، بل ربما هجروهن من غير إيلاء، وتسكت المرأة وتحتسب. فإذا لم تسأل القاضي فإنه لا شيء يعني يلزم به. كلامنا الآن والتأجيل هذا إذا سألت ورفعت عليه القضية. قال بعد هذا، قال: يؤجل 4 أشهر من حين يمينه. قال: ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق. يكفر ويطأ، يكفر عن ماذا؟ عن يمين 4 عن يمينه بإطعام 10 مساكين. قال: ويطأ أو يطلق. أو يطلق، وأيهما أحب إلى الله؟ يكفر عن يمينه ويطأ، لأن الله قال في آية الإيلاء: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فاستفيد من ختام الآية في الأولى غفور رحيم، استفيد منها أن الله يحب الفيئة وهي عدم الطلاق. وقد ورد حديث: أبغض الحلال لله الطلاق. قال: فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم. امتنع من ذلك، ما هو ذلك؟ من ذلك التكفئة، الرجوع، الفيئة أو الطلاق. فإنه إذا امتنع من ذلك فإن الحاكم يطلق عليه، ولا يمكن أن يترك يعني يضر بزوجته، فإما هذا أو هذا. إذن هذا هو الإيلاء، أظن أن أحكامه كما ترى مختصرة. ندخل فيما بعده، مستعدون؟ اقرأ علينا الظهار. كتاب الظهار: وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه. فمن قال لزوجته: أنت أو يدك علي كظهر أو يد أمي، أو كظهر أو يد زيد، أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام، أو قال الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي، صار مظاهرا. وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي، وأطلق فظهار، وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا. وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار، أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة. وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير، يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن لم ينوي شيئا فظهار. طيب، قال كتاب الظهار، ما تعرف الظهار؟ قال أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه. هذا هو الظهار، أن يشبه امرأته بمن يحرم عليه. قوله من رجل أو امرأة، هذا من باب تتميم التقسيم، وإلا فإن الظهار المعروف أنه يكون بما يحرم عليه من امرأة كأمه وأخته وما أشبه ذلك. أما أن يشبهها برجل فهذا غريب من القول، لكن إن حصل وتلفظ أحد بهذا القول المنكر فإن الحكم كما سمعت، الحكم واحد. قال أن يشبه امرأته أو عضوا منها، عضوا منها ممن؟ من امرأته، يعني كان يشبه مثل يدها أو رأسها أو ما أشبه ذلك. ولكن مر معنا أنه لا بد أن يكون هذا العضو في حكم متصل حتى يخرج ما كان في حكم المنفصل، مثل ماذا؟ الشعر والظفر والسن، فهذه في حكم المنفصل. إن اتضحت الصورة، أن يشبه امرأة أو عضو منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة، قال أو بعضو منه، يعني كظهر أمه كيد أمه كرجل أمه، هذا هو. إذ هذه صورته، صورة الظهار أن يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي، هذه الصيغة التي جاءت في الحديث التي حصلت في أول ما حصل، هو نزلت فيها آيات المجادلة في أي قصة؟ في قصة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، لما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت وقال أنت علي كظهر أمي. طيب، قال فمن قال لزوجتي أنت أو يدك علي كظهري أو كيد أمي أو كظهري أو يد زيد أو أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال الحل علي حرام أو ما حل الله لي صار مظاهرا، كل هذه الصيغ وهذه الألفاظ كلها تأخذ حكم الظهار. لو قال لزوجتي أنت علي أو يدك علي كظهري أمي، فهذا ظهار واضح، كذلك كيد أمي كيد زيد إلى آخر الألفاظ التي ذكرها المؤلف. لو قال أنت علي كفلانة الأجنبية، نفس الشيء، فلا يلزم أن تكون المرأة من محارمه حتى لو ظاهر أو شبه امرأته بامرأة أجنبية، فالحكم واحد. ثم قال وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار. ما معنى هذا الكلام؟ أنت علي كظهر أمي أو أنت علي مثل أمي، انتبه للمعنى بالعبارة، أنت علي كظهر، أنت علي كأمي أو مثل أمي أو علي مثل أمي، يعني لا بد أن يأتي بكلمة علي. قال وأطلق، وش معنى وأطلق؟ نحن في سياق ماذا؟ في سياق النية وعدم النية، فعلى هذا قوله وأطلق يعني لم ينوي شيئا، إنما تلفظ بهذه اللفظة أنت علي كأمي أو أنت علي مثل أمي. قال وأطلق، فإن هذا يكون ظهارا، فهذا ظهار. قال وإن نوى، انتبه، لما قال وإن نوى عرفنا ما قلت لك قبل قليل، أن قوله أطلق يعني لم ينو شيئا. طيب وإن نوى يأتي الحكم، قال وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا، كيف فلا؟ يعني فلا يكون ظهارا، بمعنى أنه لا يقبل حكما أو لا يقبل كلام المرأة أن زوجها ظهر منها، لا يقبل. كيف نوى في الكرامة؟ أنت علي كأمي في الكرامة، لا احتمال هذه، لا احتمال. أنت علي كأمي قال في الاحترام والتقدير، ممكن هذا. فلما كانت هذه العبارات محتملة فإنه يعني يقبل كلامه ولا يعتبر ظهارا. قال وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا معنية أو قرينة. أنت أمي يخاطب من؟ يخاطب زوجته، فإن هذه لا تعتبر ظهارا إلا مع النية. كيف يقول لزوجتي أنت أمي؟ كيف يقول هذا؟ ربما يداعبها، وربما أيضا قصد أنت أمي في الرحمة في الكرامة كما مر قبل قليل. كذلك مثل أمي نفس الكلام. قال علي الظهار أو يلزمني، كل هذه المؤلف يقول ليس بظهار. لماذا؟ لأنها ألفاظ تحتمل التأويل ليس الصريحة، ولهذا لا تكون ظهارا إلا مع النية. أو قرينة، فإذا كان هناك قرينة فإنه يؤخذ على أنه ظهار. تخاصم مع زوجته فقال يا فلان أنت أمي، هذا ويش أنت أمي؟ احتراما أو ظهارا؟ ولماذا؟ في قرينة، وهي الخصومة التي بينهما. وكذلك مثله لو قال مثل أمي وكذلك علي الظهار وهذه أقربها. فعلى كل حال هذه ألفاظ لا تعتبر ظهار إلا بالنية. قال وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير. قال يقع ما نواه من طلاق أو ظهار ويمين إن لم ينوي شيئا فظهار. سبحان الله، الإنسان أحيانا يظلم نفسه فيتكلم بأمثال هذه الكلمات، أنت علي كالميتة أو الدم والخنزير. فهذه ألفاظ تتغير فيها النية، أحيانا ينوي فيها الطلاق فماذا نقول عنه؟ طلاق. أحيانا ينوي الظهار فيكون ظهارا. هل يمكن أن يكون يمينا؟ يمكن، فلهذا يعني يعامل بنيته. قال فإن لم ينوي شيئا، قال هذه الكلمة من غير نية، فقال المؤلف إن هذه تكون ظهارا. هذا هو توجيه كلمات المؤلف التي ذكرها. طيب، قال بعدها فصل، كل الكلام يعني مترابط وسهل إن شاء الله. قال ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا أو معلقا ومعلقا ومحلوفا به. الظهار يصح من كل ما يصح طلاقه، مرت معنا هذه؟ مرت. قال منجزا، منجزا يعني غير معلق ولا محلوفا به كما سيأتي. كيف يكون الظهار منجزا؟ أعطني صيغته. أنت علي كظهر أمي، هذا منجز. طيب معلقا؟ يلا ياسر. نعم، إن خرجت فأنت علي كظهر أمي. محلوفا به كما لو قال، ها لا مهب والله، كما لو قال مثلا إن لم آتي إن لم أفعل كذا فأنت علي كظهر أمي، يعني يقصد بهذا الحلف. فكل هذه كما قال المؤلف يعني يصح الظهار من كل من يصح طلاقه بهذه الصيغة، منجزا ومعلقا ومحلوفا به. إذا انتهينا من هذه الثلاثة كتبتم أمثلتها، منجزا أنت عليك ظهر أمي، معلقا إن خرجت فأنت عليك ظهر أمي، محلوفا به إن لم أفعل كذا فأنت عليك ظهر أمي. قال بعد هذا، قال فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها بتزويجه أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا، لا إن أطلق أو نوى إذن. قال هنا فإن نجزه لأجنبية، كيف أجنبية؟ يعني امرأة ليست زوجته، ليست زوجته. ماذا قال؟ قال يخاطب امرأة من محارمه أو من غير محارمه، قال أنت علي كظهر أمي. قابل أخته فقال أنت علي كظهر أمي، كيف هذا؟ نعم يقع. فما الحكم؟ قال مؤلف هذا ظهار، ظهار أو علقه بتزويجها، بتزويجها أتى إلى امرأة فقال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، ما رأيك؟ أظن سوف تقول لن نتزوجك ما دام هذه أولك، يعني يعفت عليك. امرأة لم تزوجها يقول أنت علي كظهر أمي، قال أو قال أنت علي حرام وناوى أبدا صح ظهارا. قال لا إن أطلق، أطلق ماذا؟ النية، يعني إذا لم ينوي. لا إن أطلق، كيف أطلق؟ قال لامرأة أنت علي حرام ولم يذكر أبدا، هل هي حرام عليه؟ ها؟ حرام عليه، يعني قال لامرأة أجنبية أنت علي حرام، فنقول هذا صحيح، يعني أنت الآن أخبرت بالواقع. قال أو نوى إذن، شتو نوى إذن؟ يعني نوى الآن، أنت حرام علي الآن لأنك أجنبية مني، فهذا صحيح. هذه الكلمات قد تقول هل يعني يقولها إنسان عاقل؟ نقول قد، قد يقولها، فإن قالها فهذا حكمها. قال ويصح الظهار مؤقتا، كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، ما شاء الله، هذا إنسان ظهر من زوجته في رمضان ليتفرغ للعبادة، ما رأيك؟ هل يصح؟ يصح، أنت علي كظهر أمي خلال شهر رمضان، أنت علي كظهر أمي لمدة يومين، يصح؟ يصح. طيب الطلاق هل يصح مؤقتا؟ ها؟ لماذا؟ أنت طالق لمدة شهر يجوز؟ شو تقول يا مشعل؟ ما يجوز هذا. إذن فرق بين الطلاق والظهار، فالظهار يصح مؤقتا والطلاق ما يصح. قال فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا. كيف إن وطئ فيه؟ يعني في أي شيء؟ في شهر رمضان، أنت علي كظهر أمي خلال شهر رمضان، ثم وطئ في نهار رمضان، في شهر رمضان، فإنه يكون مظاهرا، فيلزم ما يلزم الظهار من الكفارة التي سوف يأتي ذكرها. طيب وإذا انقضى رمضان فما الحكم؟ خلاص انتهينا، براءة، لا شيء عليه لأنه وفى بما التزم به. قال وإن صح الظهار حرم على المظاهر الوط ودواعيه، حرم على المظاهر الوط ودواعيه قبل التكفير، يعني إذا قلنا بأن الظهار، بأن الظهار صحيح، فالوط لا يجوز، وكذلك دواعيه من التقبيل والضم وما أشبه ذلك، حرم عليه قبل التكفير. قال فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته، يعني إذا وطئ الكفارة ثبتت. قال ولو مجنونا، هذا واضح. قال ثم لا يطأ حتى يكفر، لا يطأ ماذا؟ وطئ وانتهى الموضوع، أي ثم لا يطأ ثانية، يعني ما يقول خلاص ما دمت وطعت أو وطئت انكسر المنع، بل قال ثبتت الكفارة في ذمتك وانتبه لا تقربها حتى تكفر. قال وإن مات أحدهما قبل الوطئ فلا كفارة، لأنه لم يحصل منه الوطئ. إن مات أحدهما قبل الوطئ، ما صورته يا سلام؟ قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، ثم بعد هذا الكلام بيوم أو أكثر توفي الزوج، هل عليه شيء؟ تسأل الزوج إن زوجها ظاهر منها ومات، ماذا يقال لها؟ لا شيء عليه. طيب لو ماتت هي فقال الزوج هل يلزمني شيء؟ الجواب لا، لأنه إذا مات انتهى الظهار. طيب نعود إلى قوله إن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ثم لا يطأ حتى يكفر، وهذا واضح في دليله، لأن الله لما ذكر الكفارة قال من قبل أن يتماس، فأوجب الله كفارة من قبل أن يتماس في اثنين من خصالها، والثالث قيس عليها. طيب، نختم بالفصل الذي بعده. قال: فصل، والكفارة في على الترتيب. معروف معنى الترتيب، وضد الترتيب التخيير، فهذا على الترتيب. قال: عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل، ولا يجزي عتق الأخرس الأصم ولا الجنين. قال هنا: عتق رقبة مؤمنة، ما الدليل؟ قول تبارك وتعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. طيب، من أين أتى المؤلف بكلمة مؤمنة؟ قالوا: قياسا على كفارة أخرى فيها التقييد بالإيمان. ماذا قال الله تعالى في كفارة الخطأ؟ قال: ومن قتل مؤمنا متعمدا فتحرير رقبة، لا، قال: ومن يقتل مؤمنا، لا، من متعمدا، ومن قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. مؤمنة، فالإيمان في عتق الرقبة في القتل الخطأ يقاس على هذا. قال: سالمة من الموانع إلى آخره، ولا يجزي عتق الأخرس والأصم. يعني كل هذا اجتهاد، وإلا فإنه لا دليل على المنع منه، لكن كون يختار سليمة وليست صمة ولا خرسة فهذا أحسن. قال: ولا الجنين، لأن الجنين ما أدري عنه، ربما يموت وربما يحيى. طيب، قال: فإن لم يجد، يعني رقبة، فصيام شهرين متتابعين، ويلزم تبيت النية من الليل، لأن الصيام واجب، والصيام الواجب يجب أن يبيت من الليل، سواء في رمضان أو في الكفارات. قال: فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، قال: أطعم 60 مسكينا، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب، قال هنا: فإن لم يستطع الصوم لمرض لا يرجى برؤه. طيب، إذا كان يرجى برؤه فأفاد في الحاشي عندك أنه حتى لو رجي برؤه، فالمذهب لا ينظرون ليرجى برؤه أو لا يرجى، يجعلون حكم عاما، فعلى هذا الماتن عندك هنا خالف المذهب، والمذهب أنه لا يرجى برؤه أو يرجى برؤه، الحكم سواء. قال: أطعم 60 مسكينا مسلما، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. قال: ولا يجزي الخبز ولا غير ما يجزي في الفطرة. ها؟ ولا يجزي الخبز ولا غير ما يجزي في الفطرة. تعرفون أن الفطرة يعني يخصون بالأنواع الخمسة المذكورة في الحديث، والصواب أن الفطرة تكون في كل طعام يأكل الآدميون، فعلى هذه يمكن أن نكفر برز أو غيره. المهم أن نطعم 60 مسكينا، واستثناء الخبز هنا يعني لا دليل عليه. قال: ولا يجزي العتق والصوم والإطعام إلا بالنية. يعني لو أنه قدر أنه أعتق عبدا، قال: خلاص نخلي هذا العبد كفارة، هل يصح؟ لا يصح، لابد أن يكون بنية. كذلك الصوم، لو صام شهرا قال: خلاص الصوم هذا سوف أحتسبه من الكفارة، أيضا هذا ما يصح. وكذلك الإطعام. وبهذا ولله الحمد تم لنا كتاب الظهار، لندخل غدا إن شاء الله في كتاب اللعان. بارك الله في الجميع.